بسم الله الرحمن الرحيم. كل هموم إلى الإله وما ترى من معشر متألبين. الكل يدعي رب الرخاء أنه سيفعل ويفعل، ثم تأتي الفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. فلما رأى الله صدقهم قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهل تأخروا عن نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وانسحب الجيش من المعركة يستقبلون الجيش المنسحب بالحجارة، واليوم بعض شبابنا يستقبلون غانيا ومطربا بيده الكتاب ولاعبا قصارة المطار بالورود والأزهار. مختار يا مختار، هذا زمان العار من طنجة إلى قندهار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى مكة وأتي لي برأس خالد الكذبي. فهل قال الصحابي: المهمة صعبة أو اعذرني؟ بل اخترت سيفك واشتد رقبتك. المؤمن الصادق يعتز بدينه ويعتز بعقيدته ويعلم أن الأيام دول، ولكن العزة لله ورسوله والمؤمنين. فكيف لو جاء أبو ذر؟ فكيف لو جاء أبو ذر؟ كيف لو جاء أبو ذر؟ فكيف لو جاء أبو ذر؟ كيف لو جاء أبو ذر؟ الصادق يحيا من أجلها ويموت من أجلها. وما الثمن؟ الثمن الجهل. عندها تبسم وتهزل وقال: وإني والله لأجد ريحا لأجد ريحا. وأقول لكم: لا عذر لكم أمام الله إذا فرطتم في دينكم. أقول إلى الله المشتكى. وأقول لكم: كونوا أمام الله. لم يبق إلا الحبل الممدود إلى السماء. فيا إخوتنا وأحبتنا، إذا أحببتم الخير ورغبتم في رضا الله سبحانه وتعالى وطمعتم في جنته وعظيم ثوابه، فكونوا مع الصادقين. فكونوا مع الصادقين محاضرة لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة